بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أحبتي في الله، رحلة جديدة للبحث عن اليقين من خلال سورة الروم. رحلتنا النهاردة هتبدأ بمشهد معروف ومألوف كل الناس بتشوفه، بس الحقيقة أن القرآن هيخلينا نشوفه بزاوية أخرى بمنظور مختلف، هيخلينا نشوفه بقلوبنا وبيقولنا مش مجرد بعنينا. نبدأ مع بعض. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، ومن طبعية زي ما قلنا، أي من بعض آياته، من بعض دلائل قدرته ورحمته وعظمته، أن يرسل الرياح، إرسال الرياح مبشرات. وكأن الرياح الآية بتشبهها برسول، رسول يأتي بالبشرة بالخير بالرحمة. وليذيقكم من رحمته، أي من بعض رحمته، ولتجري الفلك بأمره بتقديره وتصريفه سبحانه وتعالى، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحقيقة إن كل خير، كل رزق على وجه الأرض مرتبط مباشر أو غير مباشر بالرياح، تنقيل الهواء، تلقيح النبات، السفن، الأمطار، السحاب، الزرع، التجارة، الصناعة، نقل البضائع. عشان كده لما يحصل وان الرياح دي تتقلب ريح، شوف بقى العطلة والدمار والسيارات توقف والسفن تتعطل، فسبحان الله. وبعدين الآية تعمل لنا مقارنة جميلة قوي بين مشهدين، وكأنه صورة واتقسمت نصين. صورة الرياح وهي جاية محملة بالخير والرحمة والمطر والرزق، وصورة الرسل هم جايين بالوحي وبالرسالات وبالهدى وبالنور من عند ربنا. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شوفوا المطر ونازل، الأرض خاشعة أو هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج. وشوف الوحي ونازل على القلوب، يصح القلوب، يصح الفطرة، يطهر القلوب، يهدي للحق والخير وأعمال الخير وللحق والنور والهدى، سبحان الله. بس زي ما في ناس قبلت نعمة ربنا بالجحود والكفر والنسيان، ما شكروش ربنا شكر انتفاع ولا شكر استدلال بنعمته سبحانه وتعالى عليه، زي ما في ناس قبلت الرسل والهدى والنور بالإجرام وبالضلال وبالإيذاء وبالاستكبار. وكان حقا على الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وكان حقا عليه سبحانه وتعالى نصر المؤمنين. عشان كان في احد القراء بيقف وقف جميل قوي، فانتقمنا من الذين اجرموا كان حقا، ويقف علينا نصر المؤمنين سبحانه وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون انهم لهم الغالبون، انهم لهم المنصرون، وان جندنا لهم الغالبون سبحانه وتعالى. الله الذي يرسل الرياح سبحانه وتعالى، الله الذي اختص هو وحده سبحانه وتعالى، الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. الرياح والريح دي ده علم لوحده، تكوين الرياح، تصريف الرياح، المنخفضات الجوية، كثافة الهواء، تحريك وتصريف الرياح، ده علم كبير سبحان الله. ويجعله كسفة، كسفة قطع متناثرة أو متفرقة أو متراكبة، أو كسفا يعني سحاب أسود محمل بالأمطار ببخار الماء. ده ممكن سحابة واحدة بس يبقى فيها آلاف الأطنان من المية. ده صوروا سحابة سمكها أو ارتفاعها 7 كيلو، يعني أعلى من أعلى قمة لجبل على وجه الأرض سبحان الله. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. إيه الودق ده؟ ودق يعني مطر، بس مش مطر، ذرات المطر البسيطة الرقيقة اللي نزل بخفة، نزل بلطف، نزل برحمة. لو نزلت، لو حبيت المطر زادت شوية صغيرين أو كثافتها أو كيفيتها تتقلب دمار. شوف الفيضانات اللي بتحصل عند المناطق الاستوائية، شوف الاعصار، دمار للزروع ودمار للبيوت ودمار للعراض سبحان الله، من لطفه سبحانه وتعالى فترى الودقة يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبسين، إبلاس، يأس، قنوط، سوء ظن بالله. اوعى لما يتأخر النصر شوية تيأس، اوعى تقنط، اوعى تعمل زي اللي بيتأخر عليهم المطر، لما حد يتأخر المطر إنسان جاهد، إنسان كافر يقنط، يبلس، ييأس، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله، شوف قرن من قبل ومن قبله، يعني وصلوا لدرجة يأس شديدة، قنوط شديد، المطر تأخر، الرحمة تأخرت، فبدأ عنده ظن بالله. طبعا يجي لك تنظر إلى آثار رحمة الله، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها، شوف الأرض السوداء أو السمراء أو الصفراء، بعدما ينزل عليها المطر تلاقي ألوان وأشكال وجنات وزهور وثمار وألوان ومناقات ورايح سبحان الله. نفس القلوب لما ينزل عليها رحمة، شوف سيدنا عمر قبل القرآن وبعد القرآن، سيدنا أبو بكر، سيدنا خالد قبل القرآن وبعد القرآن، من ذلك لمحيي الموتى، محيي موتى الأرض ومحيي موتى القلوب، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا، شوف بقى دي كلام كان عن الرياح، ودايما أغلب الكلام عن الرياح في القرآن بيجي بخير ورزق ورحمة وتدرج ولطف. ولئن أرسلنا ريحا، ريح بقى صعبة، ريح مدمرة، فرأوه مصفرا، رأوا النبات بتاعهم ده مصفر، ده لا ينهال، لظلوا من بعده يكفرون، سخط والعياذ بالله، وكلام سخط وعدم رضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يسري النبي ويسري عنه صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا لو مدبرين، ما أنت بهذا العمي عن بالهم، يعني أحد ميت بس ميت، ده أصم وأعمى، ومش بس كده ده مدبر، مدبر يعني بيديك ظهره، ومش بس كده ده ولا مدبر ومدبرين، يعني بيديك ظهره بيجري عنك، بيجري بعيد عنك، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يرجع تاني صفحة تانية ومشي تاني للطف الله ورحمة الله والتدرج والمداولة، مداولة بين الأشياء، الله الذي خلقكم من ضعف، مش خلقكم ضعافا، لا خلقكم من ضعف، مادة خلقك هي الضعف، طين، الماء المهين، النطفة، علقة، علقة متعلقة برحم الأم، متعلقة برحمة الله عز وجل في كل شيء، مش بس في رحم الأم، في كل شيء من أمور حياتك سبحان الله. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ودائما العلماء يقول لك لما يجي لفظ يتكرر مرتين في القرآن ورا بعض ويكونوا نكرة، يبقى الأول غير الثاني، الضعف الأولي ده المادة اللي نشأ منها، الطين، النطفة، الماء المهين، الصلصال، الضعف التاني ده وهو طفل صغير، طفل صغير لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، لا يستطيع أن يدفع عنه شرا أو يجلب لنفسه خيرا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة جسدية وفكرية وروحية وعقلية، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، يبدأ تاني انحدار بقى نحو الشيخوخة بقى، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء، ودي قرار كثير قوي معنا الصورة، ينص ما يشاء، يخلق ما يشاء، يصيب به فإذا صاب به ما يشاء، كل شيء بمشيئة الله عز وجل وقدرته، لله الأمر من قبل ومن بعد. وشوف تدرج الجميل، شوف تدرج خلقه، شوف التدرج في السماوات والأرض، شوف التدرج لطف في عصار الرياح، شوف الوضق وهو بينزل بلطف وخفة، لو زاد شوية أو لو قل شوية سبحان الله. فانظر إلى أثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ملحقناش نشوف، ملحقناش نعتبر، ملحقناش نبص، ملحقناش نفكر، مشفناش حاجة، مشفناش آيات، كذلك كانوا يؤفكون، إفك الكاذب والعياذ بالله، يكذبون في الآخرة كما كانوا يكذبون في الدنيا، أو يؤفكون يصرفون عن كل خير، عن كل حق، عن كل عدل، عن كل رحمة، عن كل آية من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. كلمة مرورة كثير جدا في القرآن للمجرمين سبحان الله. فقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أوتوا العلم دي كررت في القرآن حوالي 8 مرات، مرة وحيدة في سورة الروم اللي جت مع الإيمان يقين، فقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم بعث. شوف سورة فاطر ربنا بيقول وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. خلاص مفيش. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون يا الله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل كل أسلوب كل طريقة كل آية كونية أو قدرية أو قرآنية كل ما سبناش حجة ولا دليل ما سبناش آية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية بأي آية بأي أسلوب بأي طريق بأي قصة بأي مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون أي متبعون للباطل والعياذ بالله. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. شوف كلمة لا يعلمون بتكررت معنا في أول الصورة رجع الثاني. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر استقم أقم وجهك للدين حنيفة أقم وجهك للدين القيم اصبر فاصبر إن وعد الله حق وعد الله بنصرة المؤمنين ووعد الله بالانتقام للمجرمين. إن وعد الله حق ولا يخفنك خلاص استخفاف ما تخليش حد يستخفك ما تخليش حد يدفعك أو يحملك على ترك الدعوة أو على الجدع أو على الهلع أو على عدم الهداف أو على عدم الاستقرار والاستقرار أو الثبات على أمر الله عز وجل. ويستخفنك الذين لا يقيمون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين دي رحلتنا أحبة الله مع سورة الروم. عشنا بقى مع آيات الله الكونية وآيات الله القدرية وآيات الله القرآنية البلاغة والإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي. عشنا مع رحلة كان كل همنا نطلع بكنز نطلع بكلؤة نفيسة أنا باليقين اليقين اللي يخليني أثبت على مراد الله سبحانه وتعالى أثبت واصبر ما كانت المتغيرات والأحداث والأسباب ما كانت الرؤية مشوشة أو مشوهة مهما كانت الوضع أو المتغيرات فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. جزاك الله خيرا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.